هذه القصيدة كتبتها دفاعا عن المجاهدين حينما رأيت الألسن قد تطاولت عليهم بعد أحداث الأردن، وأرثي بها شيخنا وحبيبنا أبا مصعب الزرقاوي، نسأل الله أن يتقبله في عباد الشهداء وأن يلحقنا به مقبلين غير مدبرين، وما ذلك على الله بعزيز. سر يا قلم واكتب قصيدي ومعناه، مني يحس سر قصدي درابه، اكتب وخلي جاهل الوقت يقراه حتى يميز للخطا من صوابه. قالوا حرام اني بالاردن تبناه، واللي فعل وسط الوطن ما شقابه، فجر فنادق والعرب من ضحاياه ماتوا وهذا ما حسبنا حسابه. قل تسمعوني كلنا الحق نبغاه، ونبغى نشوف اللي حصل وش سبابه، نبغى الحقيقه تتضح وش نواياه، وابغى اتكلم عنهم بالنيابه. كان الهدف روس الكفر والموالاه، ما هي ضعوف الناس واهل قرابه، واعلن زعيم القاعده عن خطاياه، وقالوا ترحم واعتذر في خطابه. شافوا جواسيس العدو وسط مبناه، تدخل وتخرج من مصاريع بابه، تقرع طبول الحرب وانتم سراياه، وانتم مع جنود العدو مستجابه. قالوا من اول لو درينا قتلناه، يوم انسجن بسجوننا في شبابه، قلت اتقي ربي حسيبه ومولاه، مهما نويتم ما بلغ دار صابه. حيا يعيش الذل واعتز بالله، وخاض الحروب وعاش ليله ذيابه، قالوا على باطل وتشهد سواياه، حتى ولو درب الخنا ما مشابه. اصدر على الشيعه بلا حق فتواه، واعلن وحلل قتلهم واكتذابه، قلت انا بسال عن الحق وابغاه، منه يجاوب يختصر في جوابه. قلت انا بسال عن الحق وابغاه، منه يجاوب يختصر في جوابه، نسكت على فعل العدو وانت حاشاه، ونرضى نعيش الدم بعد المهابه، ولا نسل سيوفنا ونتحداه ونمشي على نهج النبي والصحابه. هيا تعالوا نبتهل من سواياه، انتم وحنا والحقيقه تشابه، ونجعل على من خاننا لعنه الله، ان كان قول الحق محض الرضابه. حبك يا ابو مصعب على نفس مجراه، مهما عليك الناس طاروا نشابه، نمشي على درب وطيته ونوطاه، لو خط في نبحور شلنا ذهابه. مرحوم يا شيخ على الرب ننعاه، مرحوم يا شيخ على الرب ننعاه، نبكي عليه ونحتفظ في مصابه، نصبر ولا نقدر مع الصبر ننساه، كيف الوفي ينسى صديق سلابه. سهم الغدر في ظلمة الليل شفناه، من فوق رؤوس الناس يضوي شهابه، يطعن شهيد دين الاسلام رباه، يا ليتني مسرح محله انابه. سيف على رؤوس النصارى عرفناه، ما خاف كلب الروم واللي انتخابه، وخافت عروج الروم تدنو تلقاه، وعيوا يجون الوادي اللي عوابه. يا اهل الرياس السود وين المواخاه، يا اهل الرياس السود وين المواخاه، وين الولاء للي ندين اكتدابه، موتوا على ما مات مثله شرواه، وامشوا على درب الوغل مشابه. يالله يا منزل كتابك ونقراه، نور على درب التقي لا مشابه، ندعيك مشينا على درب ترضاه، كان النبي ينصع عليها الصحابه. درب على دم الرجاجيل منشاه، نحمي عليها الدين نرجي ثوابه، نخلص لك النيه ونوعدك يالله نثبت على حرب العدو ما نهابه. سلامتك.